إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في أبواب المتعلقة بخلق أفعال العباد والفرق بين اللفظ والملفوظ، ومع باب ما عقده الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وهو باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في هذا الباب قصد به المصنف رحمه الله تعالى الرد على القدرية المنكرين للقدر والمنكرين لكتابة الله لأعمال للكتابة وتقدير الأشياء قبل كونها. وهذه الآية الكريمة من سورة الصافات مقصودها أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد كما أنه خالق أفعال العباد. وفي هذا رد على القدرية المجوسية الذين يشبهون المجوس كما سنبينه. وفي الآية نص واضح على أن الله هو الخالق لكل شيء، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقبل أن نتكلم عن مسألة القدر، أبين أن الآية فيها رد أيضا على من زعم أن القرآن مخلوق، لأن القرآن ليس من أفعال العباد، وإنما هو من أفعال الله تبارك وتعالى. ففيه رد على هؤلاء المعتزلة. وإن تعجب من شيء فإنك لتعجب أن هؤلاء المعتزلة قد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. فإن قيل لنا: كيف هذا؟ قال العلماء جوابا على ذلك أن المعتزلة يستدلون على القول بخلق القرآن وما أفسده من قول بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، بدليل أن القرآن شيء، وما دام شيئا فإنه داخل في عموم إيش؟ في عموم كل. فالله خالق كل شيء بما فيه ماذا؟ القرآن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد عليهم السلف القائلين بأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه: منه بدا وإليه يعود، سمعه جبريل من الله، ثم بلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه الرسول للأمة، وأنه كلام الله حقيقة منزل، كلام الله حقيقة منزلا غير مخلوق، وأنه لا يشبه كلام البشر، وأنه كلام الله عز وجل، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو ماذا أو حفظ في الصدور، فإنه كلام الله عز وجل. والرد على المعتزلة في هذه الشبهة في إدخالهم القرآن في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، يرد عليهم بأمور. الأمر الأول أن كلا لا تفيد العموم بإطلاق، وإنما بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. فقد يقتضي السياق أنها تعني كل شيء يخطر بالبال، وقد يكون السياق يدل على أنه يدل على شيء معين بحسب ما يقتضيه ذلك. فعموم فكل لا تفيد العموم بكل حال إلا إذا دلت قرائن على ذلك، أما في مثل هذه الآية فإنها لا تدل على كل شيء يخطر ببالك أنه إيش مخلوق، وإنما الله خالق كل شيء مخلوق وقدر أن يخلقه. وأما صفاته فليست خلقا له، لذلك فإنها لا تدخل في عموم كل. ولذلك فإن كل قد تأتي في سياق لا تفيد العموم، كما في قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. والمعلوم أن ومن المعلوم أن الريح التي أهلك الله بها قوم عاد لم تدمر كل شيء على الإطلاق، وإنما تدمر كل شيء يقبل التدمير مما أراد الله ماذا؟ تدميره. فهل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال؟ هل دمرت البحار والأنهار؟ لا، وإنما دمرت قوم عاد وما يتعلق بهم. من أيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، والمقصود أنها أوتيت من كل شيء يتاه الملوك من أمثالها، بدليل أنها لم تؤت شيئا مما أوتي نبي الله سليمان عليه السلام وهو المعاصر لها، وإنما أوتيت من كل شيء معهود أنه يؤتاه الملوك من أمثالها. فدل ذلك على أن كل لا تفيد العموم بهذا الوجه ولا تشمل صفات الرب سبحانه وتعالى. ثانيا أن هؤلاء قد تناقضوا فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وما كان مخلوقا غير مخلوق، فقد أخرجوا أفعال العباد من عموم إيش؟ من عموم كل، في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، بينما نجد ذلك ثابتا في هذه الآية التي صدر بها الإمام البخاري هذا الباب والله خلقكم وما تعملون. فهذا تناقض ويعني فرقوا بين المتماثلين وجمعوا بين المتناقضين، فقد جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق وما ليس بمخلوق مخلوقا، فجعلوا القرآن الذي هو غير مخلوق داخلا في عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد المخلوقة من عموم ماذا؟ من عموم كل. وهذا دليل على فساد عقيدتهم الفاسدة. ولهذا ألزم عبد العزيز الكناني المكي رحمه الله تعالى بشرا المريسي عندما نظره في أن القرآن مخلوق، فقال له يا بشر أجبني عن ثلاثة أمور، أنت تقول إن القرآن مخلوق، فأجبني هل خلقه الله في نفسه أم خلقه منفصلا عنه أم خلقه في غيره؟ فانقطع بشر وقال وبهت وقال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. ففهم المأمون وكان ذكيا ومع ذلك نسأل الله العافية ما رجع. قال يا عبد العزيز أجب فإن بشرا قد إيش قد انقطع، يعني لم يجد جوابا. قال إن قلت إنه إن القرآن مخلوق خلقه في نفسه وهو عندي كلامه فقد زعمت أن الله عز وجل محل للحوادث وأنتم أن الله عز وجل محل للحوادث وأنتم تدعون أنكم تنزهون الله عن الحلول، وأنتم جعلتموه هنا جعلتم الحوادث حالة فيه إن قلتم إنه خلقه في نفسه. وإن قلت إنه خلقه منفصلا عن نفسه فقد جعلت سائر الصفات مخلوقة، والله عز وجل والصفات ليست مخلوقة وإنما هي وإنما تقوم بغيرها، ومعلوم أن الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها بل إنها تقوم بغيرها، ولا يمكن أن تكون صفاته قائمة بنفسها وإنما تكون قائمة به. فهل تظن أن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام؟ وإن قلت إنه خلقه في غيره فقد زعمت أن كل كلام تكلم به الغير كلام لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف يعني إذا قالوا القرآن في كلام خلقه في البشر في نفوس البشر هم الذين أوجدوه والله خلقه في داخلهم، إذن كل كلام يتكلم به الناس فهو ماذا؟ فهو قرآن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كلام مضطرد عند ابن عربي وأمثاله من دعاة وحدة الوجود، ولذلك يقول ابن عربي نفسه الهالك في القرن السابع: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فجعلوا الكلام كله كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا فرق بين القرآن وبين غير القرآن والعياذ بالله عند هؤلاء. فانقطع بشر ولم يجد جوابا. والقدرية بهذا القول يقولون إن الله خالق العبد والعبد خالق فعله، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، فهل نأخذ بقولهم أم نأخذ بقول الله عز وجل القائل والله خلقكم بما تعملون؟ وهم يكذبون بهذا بالقرآن الكريم، بهذا القول يكذبون بالقرآن الكريم، لأن الله نص على أنه يخلق أفعال العباد وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأن من ضمن ذلك أفعال العباد التي خلقهم لها ويسرها لهم. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس، ولذلك شبهوا بالمجوس في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس يعبدون خالقين، فيعبدون النور والظلمة. الظلم النور يخلق الشر، عفوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. ولذلك سموا بالثانوية لأنهم يعبدون اثنين، والمجوس والقدرية عبدوا اثنين عندما قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فجعل عبد الله وعبدوا معه العبد عندما نسبوا خلق الأفعال إليه، فأشبه المجوس من هذا الباب. والآية الثانية التي أوردها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، تدل دلالة واضحة على أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا يقتضي منك أن تؤمن بأربع مراتب: أولا تؤمن بعلم الله الكامل الشامل الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء، فهو عالم بما كان وما كان بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وفوق كل ذي علم عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمرتبة الثانية الكتابة: أولا علمها قبل كونها، ثم كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض، مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء إلا وفق ما يريد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال تعالى: فعال لما يريد، وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والرابعة الخلق وفق تلك المشيئة، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وكما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه مراتب القدر، وهذه الآية دليل عليها وعلى غيرها مما سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. وجه الاستدلال: أولا هذا يدل على تحريم التصوير، على تحريم التصوير، والله تبارك وتعالى قد حرم التصوير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي هذا الحديث بيان أنهم يكلفون يوم القيامة أن يحيوا ما زعموا أنهم خلقوه وصوروه، والمقصود تصوير ذوات الأرواح، فإن ذلك محرم قطعا إلا ما اضطررنا إليه، فنرجو أن يعفو الله عنا فيما اضطررنا إليه. أما أن نتوسع في الصور التذكارية أو غير التذكارية أو ما إلى ذلك، أو تبادل صور الخطيبين ونحو ذلك، فهذا أمر لا يجوز، ومحرم من جهة التصوير، ومحرم من جهة تبادل صور غير ذوات الإيش المحارم، فكل هذا لا يجوز، بل هو محرم فلنبتعد عنه. فهو يوم القيامة يكلف أن يقال له: أحيوا ما خلقتم، لأنهم يضاهون بخلق الله، ومن ضاها خلق الله فإن عليه وعيدا شديدا من الله عز وجل أن يكلف نعم أن يصور أن ينفخ الروح في تلك الصور وليس بقادر والعياذ بالله. ولذلك أحذر ثم أحذر ثم أحذر من التصوير من ذلك، لا أبيح أحدا أن يلتقط لي صورة في الدرس البتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثاني من الدلالة أن الخلق لله عز وجل، فلو كان المصورون صادقين في أنهم قادرين على الخلق نعم لما قيل لهم أحيوا ما خلقتم، فالله وحده هو المتفرد بماذا؟ بالخلق دون سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى اللهم إلا إذا قصد بالخلق الصناعة، كما في قول الله عز وجل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. فالمراد يعني هو نسبة الخلق إليه نسبة نسبية باعتبار أنه هو الذي أقدره الله على ماذا؟ على الصنعة بتوفيق الله له وبإقدار الله له، فإن الله هو الذي أقدره، كما قال جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد من إيراد الآية قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة نعم قال ابن عيينة رحمه الله: بيّن الله الخلق من الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أورد المصنف الآية. والأمر هو الكلام كقوله كن فيكون، والخلق هو المخلوق. هنا الخلق قد يأتي صفة في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو مصدر، وقد تأتي كلمة الخلق بمعنى ماذا؟ بمعنى المخلوق كقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، يعني له المخلوقات هو الذي خلقها وأوجدها من العدم بالأمر وهو قوله كن فكانت، ومراده الفرق بين اللفظ بين الخالق هنا وبين المخلوق. فالمخلوق هو الموجد الذي أوجده الله من العدم، والخالق هو الذي يأمر بالخلق، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. وهذا هو المراد بالآية، المراد التفريق بين الخلق والأمر، فالأمر صفة لله والخلق هنا بمعنى المخلوق. لكن إذا جيء بالخلق من ناحية الفعل فالمقصود به صفة الله عز وجل، فالله هو الذي خلق الأشياء كلها وأوجد الأشياء كلها، وأمره بأمره وهو أنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعود إلى الآية بعد بيان الشاهد، وهذا من أعظم الأدلة على توحيد الربوبية الذي هو شاهد على توحيد ماذا؟ ودليل على توحيد الألوهية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فيه إثبات صفة الخلق لله جل وعلا، وأنه خلق جميع المخلوقات في السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدأت بالأحد وانتهت في الجمعة. والله عز وجل قادر على أن يخلق ذلك في لحظة واحدة، ولكن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وإرادته، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. أما اليهود أخزاهم الله فإنهم قد زعموا إن الله استراح يوم السبت، ولذلك كفروا بذلك من ضمن كفرياتهم الأخرى التي وقعوا فيها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني نفى التعب والإعياء واللغوب من كونه خلقها في ستة أيام، فإنه لا يحتاج إلى استراحة ولا يتعب سبحانه وتعالى، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فبهذا تبطل مقولة اليهود الكفرية الخبيثة. ثم قال: ثم استوى على العرش، والاستواء معناه على وارتفع وصعد واستقر، والمقصود أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع: في سورة الأعراف والرعد ويونس والرعد وطه والسجدة والفرقان والسجدة والحديد، ومع هذا كله فقد أولها من أولها بالاستيلاء والقهر والغلبة، والله تبارك وتعالى قد استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته بدليل هذه الآيات العظيمة، فلا يحتاج إلى يعني وقفات، لأن هذا أمر قد قتل بحثا مرارا وتكرارا. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول إمام الأئمة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عندما سأله أحد المبتدعة عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر أن يخرج من مجلسه رحمه الله، وهو من أشد الناس على المبتدعة. وإن تعجب فلتعجب من يدعون أنهم مالكية وعلى مذهب الإمام مالك، ثم يؤولون استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبا، فأين أنتم وقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلستم مالكية كما زعمتم. ولو كنتم صادقين في الاقتداء بالأئمة لاقتديتم بهم في العقيدة كدعواكم الاقتداء بهم في ماذا؟ في الفقه، فإن العقيدة أهم من الفقه. وهل الإمام مالك لا يعرف العقيدة الصحيحة عندما نتبع عقيدة الأشاعرة والكلابية ونترك العقيدة التي كان عليها الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى، ثم نعمد إلى عقائد أوجدها الكلابية ومن جاء بعدهم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أو القهر أو الغلبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني الليل يأتي فيغطي النهار، ويأتي النهار فيغطي الليل، ولذلك قال: يطلبه حثيثا، يعني الليل يأتي تلو النهار والنهار يأتي تلو الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار منها إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فهذا أمر واضح، فعلينا أن نعي ذلك ولا نتأخر كما تتأخر بعض الفرق الضالة في الإفطار والعياذ بالله، بدعوى أنهم يتحرون طلوع النجوم، وهم مخالفون جملة وتفصيلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ثم قال: والشمس والقمر مسخرات والنجوم مسخرات بأمره. هذه كلها من آيات الله، الشمس والقمر والنجوم من دلائل قدرة الله عز وجل يستدل بها على عبادة الله. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: لا له الخلق والأمر. وقد تقدم: تبارك الله رب العالمين. تبارك لا تقال إلا في حق الله عز وجل. ولذلك فإن من الألفاظ الشائعة بين الناس عندما يزورهم أحد فيقولون: والله فلان اليوم تبارك علينا بزيارته، والله فلان تبارك علينا بجيته اليوم. لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أبدا، بل هذا من في إسناد صفة الله لغير الله. فالذي يتبارك هو الله، وسواء قصد أنه تعاظم وتعالى وتقدس أو قصد أنه الذي يملك البركة فيبارك من شاء من عباده، ولا تعارض بين المعنيين. ورب العالمين هو رب العالمين الذي رباهم بنعمته، وهو معبودهم، ليس لهم معبود سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم إذا ضاع لهم شيء أن يقولوا: يا عباد الله أعينوه، أو يا عباد الله احبسوه، أو نحو ذلك؟ نعم، هذا تكرر في يوم السبت الماضي السؤال أو قريب منه، وورد حديث في المسند صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو أنه قال: يا عباد الله احبسوا احبسوا. فإذا قلنا بضعفه فالحمد لله، انتهينا من الحاجة، لا حاجة لنا بالبحث عن تأويله ومعناه. أما من قال بتحسينه من أهل العلم فإنه لا يحملونه على الاستغاثة بعباد الله من الجن ومن الإنس والجن والملائكة، وإنما حملوه على أنه يقول: يا من تسمع هذا الكلام، إن عثرت على دابتي فاحبسها. وليس المراد أنه يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله. ولذلك فإن انقسام بعض الفئات في بعض البلاد الإسلامية حول هذا الحديث والتشنيع بعضهم على بعض بدعوى أن من يصححه فإنه يكون مشركا، هذا كلام غير صحيح، لأنه لا يقصد به الشرك، وإنما يقصد به أنه يقول: يا عباد الله، إن من كان من عثر على هذه الدابة فليحبسها. هذا هو المراد، وليس المراد أنه يستغيث بهؤلاء العباد من الملائكة والجن والإنس. نعم. يقول: نحن معتمرون ونقوم بتصوير أنفسنا في الحرم وننزل على الفيسبوك، وأرى أن هذا من الخطأ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأعجب من هذا كله أن رجلا قد اعتمر العام الماضي معنا وهو وافد من بلد ما، العجيب أنه لا يدعو ولا يعرف أدعية، إنما في كل مكان من أركان الكعبة يصور نفسه ويرسله إلى زوجته ويكلمها. يعني انظري ها أنا في الكعبة لا دعاء، يا ابن ادعو يا رجل، لا يتكلم، هو لا يعرف العربية، ومع ذلك أبى أن يقبل حتى مثل هذا الأمر، وكان جل همه أن ينقل لزوجته عبر تلك المسافة الطويلة أنه الآن يطوف بالكعبة، مثل هذا أخشى أن لا يكون له طواف. فانشغالكم بتصوير لا يجوز هذا، أولا التصوير محرم، وثانيا أنت جئت لعبادة، اجلس هنا صلي ركعتين ثلاث أربع خمس، كل صلاة تصليها بخير من ألف صلاة فيما سواه، واتلوا القرآن وادعوا وتوجه إلى الله عز وجل. أما أن يكون شغلك الشاغل هو أن تجتمعوا وتتصورون عند الحرم وتتصورون عند قباء وتتصورون عند البقيع وتتصورون عند شهداء أحد وتتصورون عند، فهذا كله من الأمور التي حرمها الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا معتمر من فلسطين أتيت، يقول هل لي أداء العمرة مرة أخرى من ميقات عائشة رضي الله عنها؟ أنت إذا أديت العمرة الآن من هنا عن نفسك أجزأتك العمرة، فإن أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين فلترجع إلى أقرب ميقات، إما إلى السيل أو إلى يلملم أو إلى الجحفة، هي أقرب المواقيت إليك. أما التردد من التنعيم فإننا لا نعلم عليه دليلا واضحا يمكن الاعتماد عليه. نعم. ميقات عائشة، هو المسمى ميقات عائشة أو التنعيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة قد حاضت في الحج، ومع كونها أدت عمرة قران مع حجها، لكن كان في نفسها أن تؤدي عمرة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح، وبعد إلحاح أحب أن يطيب خاطرها فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اذهب وأعمرها من التنعيم. والمقصود بتحديد التنعيم لأنه أقرب ماذا؟ الحل. وهذا هو ميقات أهل مكة، ميقات أهل مكة أي حد من حدود مكة، سواء كان التنعيم أم غيره من حدود الحرم، فمن كان عذره مثل عذر عائشة فلا بأس. أما من عافاه الله عز وجل فليذهب إلى الميقات. يقول يسأل عن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، هل تشمل النوافل مع الفرائض؟ نرجو الله، نرجو الله، الحديث مطلق، صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه، سواء في ذلك النوافل أم الفرائض. ولكن أنبه الإخوة إلى شيء، نرى بعض الإخوة يتنفلون في كل وقت حتى في أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فتجده إذا سلم من العصر قام يتنفل، وإذا سلم من الفجر قام يتنفل، وهذا خطأ، هذا لا يجوز أبدا، هذه النوافل قد وقعت في غير محلها، فانتبه لذلك. نعم. يقول اللي دائما يطبلون فيه من الكلام من تحذير من للمعتمرين والحجاج من علماء الوهابية، الأخ وفقه الله يقول ما سمع إلا خيرا، فهل أنتم من الوهابية أم لا؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سمته قريش شاعرا مجنونا كاهنا ساحرا يعلمه بشر صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي الله المجتبى ورسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكلمة، إطلاق كلمة الوهابية، أطلقها الغرب والمستعمرون البريطانيون في القرن الثاني عشر الهجري، كما أطلقها بعض الخرافيين والمبتدعة وعباد القبور على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي ظهر في يدعو إلى الله على بصيرة، ووفقه الله عز وجل للاتفاق مع الإمام محمد بن سعود ابن محمد بن مقرن مؤسس هذه الدولة المباركة دولة التوحيد في القرن الثاني عشر الهجري. وقد وفق الله هذه الدعوة وانتشرت في الآفاق، ولم يكد يمضي نصف قرن حتى انتشرت في كل مكان. والشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بجديد، وإنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة القبور من دون الله، ونبذ البدع والخرافات. فهو قد دعا إلى إحياء السنة. هو يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقرأ قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإلى قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. دعا إلى التوحيد، دعا إلى تحقيق العبودية لله، دعا إلى إثبات أسماء الله وصفاته. فهل اخترع ذلك من عنده، أم أن ذلك هو دعوة القرآن والسنة؟ هذا دعوة القرآن والسنة، لكن شرق بها فئتان. شرق بها الغرب مثل الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم من الكفار، لأنهم عرفوا أن رجوع الناس إلى الدين الصحيح يعني ماذا؟ يشكل خطرا عليهم، ليس كذلك؟ كما شرق بهذه الدعوة المخرفون والمبتدعون عباد القبور الذين يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. والذي يقول لا إله إلا الله ألف مرة، ثم بعد أن يقولها ألف مرة يأتي ويمد يده إلى ميت في قبره ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. أليس هذا قد نقض معنى لا إله إلا الله؟ والله لقد نقضها. والله لو قلت لا إله إلا الله مئة مرة ثم قلت مدد يا رسول الله كفرت وأشركت. والله لو قلت لا إله إلا الله مليون مرة ثم ما قلت مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، والله لقد كفرت وأشركت. فهذا هو الذي جاء به الشيخ، ولم يأتي بجديد، إنما دعا إلى ما دعا إليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد مذهب اسمه المذهب الإيش؟ الوهابي. لا يوجد شيء. كلمة الرجل اسمه محمد، لما ما قالوا المحمدي؟ والوهاب هو من؟ هو الله عز وجل. فإذن هذه النحلة وهذه المعايير هي جاءت من أعداء الإسلام وأعداء السنة من الرافضة وغلاة المتصوفة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومن أعجب العجب أن يأتي رجل يقال له دحلان فيدعي أن هذا الشيخ رحمه الله يعني قد ادعى النبوة. طيب هات الدليل يا مسكين، له كلام عظيم في تحريم دعوى النبوة وتقرير منهج السلف والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا أنه نبي فقد كفر، وهو من أول من رد على دعاتي على أدعياء النبوة. فإذن أيضا أشاع المبطلون أنه حذف من الأذان شهادة أن محمد رسول الله. هل سمعت أخي السائل وفي المدينة أو في مكة أو في أي مكان أتيته في المملكة، هل سمعت أن أحدا لا يقول في الأذان أشهد أن محمد رسول الله؟ والله لو حذفه لكفر. لو حذف شهادة أن محمد رسول الله ما يكون حكمه؟ يكفر. شيء آخر أن ننبه إليه، كما ذكر شيخنا الشيخ الألباني أو غيره وغيره، الذين سموهم بالوهابية يقولون إن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. لو صلى ولم يصلي على رسول الله صلاة ما حكمها؟ باطلة. هذه عقد الشيخ محمد بن الوهاب وغيره من دعاة السنة. بينما الذين يدعون هذه الدعوة يقولون الصلاة على الرسول مجرد سنة، تصح الصلاة بإيش؟ بدونها. فأيهما أقرب إلى، فأيهما الذي على حق؟ الذي يرى وجوب الصلاة على النبي في كل صلاة أم الذي يرى أنها غير واجبة؟ إذن انتبهوا إلى هذا التلبيس، هذا تلبيس من أعداء الإسلام من المستشرقين والمستغربين، وأعداء السنة من المبتدعة ومن سلك سبيلهم أو نحى نحوهم. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله، فقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.